إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أثر التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزكية النفس. لماذا اخترت هذا العنوان؟ ولماذا بينت أثر التوحيد في تزكية النفس من قبل؟ لماذا تحدثت عن أثر التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت أثره في تزكية النفس كذلك؟ كل هذا لأن المشرك مثلا قد يظن أنه زكى نفسه وتقرب من الله سبحانه وتعالى، فلزم أن يتعرف التوحيد والإيمان وأن يفرد الله عز وجل بالوحدانية، ليعلم أن السعادة لا يمكن أن تكون إلا بتوحيده سبحانه وتعالى. هؤلاء زعموا أنهم يتقربون من الله زلفى، كما قال تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإنهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بشركياتهم وبوثنياتهم، فلازم أن يتعرفوا الطريق الصواب في تزكية النفس. ليس كل دمع فيه تزكية النفس، ليس كل بكاء بصواب، ولا يكون هذا إلا أن يوافق النهج الصحيح. ليس كل من ظن أنه مخلص بمخلص حقيقة، وليس كل من شعر بسمو روحه بأنه قد زكى نفسه فعلا. لماذا بينت أثر القرآن في تزكية النفس؟ لأن بعض الناس يستمدون مصادر التزكية، يستمدونها من غير القرآن العظيم، من غير المصدر الصحيح، وبذلك يضلون السبيل عيادا بالله عز وجل، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. وهؤلاء ربما قدموا مصادر البشر على مصادر الوحي النبوي، فلزم أن أبين أثر اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تزكية النفس. لماذا التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه منهج عملي، منهج تطبيقي، منهج تأصيلي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقلوا عنه، قد صحبوه في سفرهم، في ترحالهم، في الخلوة وفي الجلوة، فيما في أمور ومناسبات عديدة وكثيرة. وبذلك فإنهم قد عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعقله غيرهم، فينبغي علينا أن نتعرف فضلهم وأن نتأسى بهم. والتأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. التأسي بهم هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول يذكرنا التأسي بالتأسي، يذكرنا التأسي بالتأسي، فهذا خير تزكية لنفسه. هذا الجيل العظيم السامق السابق لا ينبغي أن نقدم عليه أحد، ينبغي علينا أن نربي أبناءنا على التأسي بهم والتأثر بهم، وأن نسمي أبناءنا وبناتهم بأسمائهم، وأن نبين مدلولات الأسماء ليتأثروا بذلك. يقول ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بين الله عز وجل أن وأمرنا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم قد أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون قد أخذنا وتلقينا عن نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله عز وجل أن من يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يتبع غير سبيله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والصحابة رضي الله عنهم هم أهل الإيمان، لأن الله عز وجل قد شهد بإيمانهم، وفضلهم لا يخفى على ذوي الألباب. فمن شاق الرسول عليه السلام واتبع غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم فقد ضل الطريق وقد خطئ السبيل عياذا بالله عز وجل. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيل الصحابة رضي الله عنهم هو سبيل النجاة، إذ يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب قد افترقوا على 72 ملة، افترق أهل الكتاب على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، يعني إن ملة محمد صلى الله عليه وسلم مع الأسف ستفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى، فعددهم في الملل أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، 72 في النار وواحدة في الجنة. في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. في الرواية السابقة: كلها في النار إلا واحدة، يعني ابتداء أهل النجاة الذين يكونون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكونون قد وفقوا للتأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلها في النار إلا واحدة، فابتداء لا تكون النجاة إلا لهؤلاء، إلا من وافق منهجهم وهديهم وسبيلهم وطريقهم. وفسرها النبي عليه السلام كما قلت في الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي، من كان منهجهم منهجي وسبيلهم سبيلي وطريقهم طريقي، من كان منهجهم منهج الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان هديهم هدي الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان سبيلهم سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، إن مقام أحدهم ساعة واحدة يفوق ويفضل عمل أحدنا عمره طوال عمره، لأنهم قد وفقهم الله عز وجل للسداد والرشاد والصواب، فهم الذين نقلوا الدين وبينوا وحي نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، نقلوا لنا آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن سر نجاح الصحابة رضي الله عنهم إنما لاقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن سر نجاح التابعين لاقتدائهم بالصحابة رضي الله عنهم. إن سر نجاح تابعي التابعين إنما يرجع لأصل التأسي والاقتداء الذي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الأصل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن ندرس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعرف تراجمهم، وأن نتعرف حياتهم لنتأثر بها في عقيدتهم، في إيمانهم، في صلاتهم، في تخلقاتهم، في جهادهم، في كل أمر من أمورهم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كما وصف ربنا عز وجل فقال: إنما المؤمنون أخوة، فإنهم أخوة بعضهم أولياء بعض. وهذه مقولة عمر رضي الله تعالى عنه: إنهم أخوة بعضهم من بعض. فعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال الغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم تلهى في البيت ساعة لا ترجع بسرعة، وانتظر حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه، أخذ هذه الصرة وذهب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، اجعلها في بعض حاجتك. فأخذها وقال: وصله الله ورحمه، دعا له بأن يكون موصولا من رب العالمين كما وصله بالمال، وأن يرحمه. ثم قال: تعالي يا جارية. أمر الجارية أن تأتي، وأخذ هذه النقود وقال: اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وهذه 7 إلى فلان، وهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها، يعني لم يبقى شيء من هذه الأموال أبدا. ورجع الغلام إلى عمر، وأراد عمر رضي الله عنه أن يعلم ما هو موقف أبي عبيدة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فأخبره، بيّن له ما كان من شأن أبي عبيدة من أمر أنه أعطى الجارية لتبلغ هذه الأموال فلانا وفلانا وفلانا وأنه لم يبق منها شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: خذ هذه، أعد مثل المبلغ السابق، وخذ هذا هذه الصرة واذهب بها إلى معاذ رضي الله عنه، وتلهى في البيت ساعة، مرة أخرى تلهى وانشغل حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه، أخذ هذه الصرة وذهب إلى معاذ، فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. وهذا من شعور الصحابة رضي الله عنهم، وحسى شفافيتهم، كانوا يشعرون، يشعر أحدهم مع الآخر، بعضهم أولياء بعض، والمؤمن أخو المؤمن، فيعلم بأنه لابد أن تكون هنالك حاجات، من غير أن يطلب أبو عبيدة أو أن يطلب معاذ رضي الله عنهم أجمعين. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال معاذ رضي الله عنه رحمه الله وصله، قال العبارة نفسها التي قالها من قبل أبو عبيدة رضي الله عنهم: تعالي يا جارية، الموقف نفسه، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ، رضي الله عنهما عندما رأت هذا المنظر، وأنه يوزع هذه الأموال وقد جاءت من غير إشراف ولا مسألة، فقالت: نحن والله مساكين، أقسمت له بالله، نحن والله مساكين، فأعطنا، يعني جاءنا هذا المال فأعطنا. فلم يبق في الخرقة، في قطعة من قماش أو هذه الصرة، ما بقي إلا ديناران. فدحى بهما إليه، يعني دفع معاذ رضي الله عنه إلى زوجه بهذين الدينارين، ورجع الغلام إلى عمر، فسأل عمر: ماذا فعل؟ ماذا فعل معاذ؟ فأخبره الخبر، فسر بذلك عمر رضي الله عنه، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، كان المنهج واحدا، منهج التلقي كان واحدا عند الصحابة رضي الله عنهم، لذلك كانت السلوكيات والتصرفات واحدة، مع ما قد علمنا من حاجاتهم إلى هذه الأموال، لكن كانوا كما قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الموقف نفسه، والعبارات نفسها تتردد منهم، لأنهم تلقوا من مدرسة واحدة، من جامعة واحدة، من مصدر واحد، من مرجع واحد، من كتاب الله عز وجل، من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنه وحي السماء الذي يعلم الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وكأنه يعلم فردا واحدا. هذه المنهجية العظيمة التي نستفيدها حينما نتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأثر منهم، نتعلم كل ما يقربنا من الله تبارك وتعالى، نتعلم كل ما يبعدنا عن غضبه سبحانه وتعالى، نتعلم كل ما يجعلنا من السابقين، نتعلم كل ما يجعلنا من الفائزين. وأقول: عليك بنهج أصحاب النبي لتنجو صاحي من فكر غبي، عليك بنهج أصحاب النبي عليه السلام لتنجو صاحي من فكر غبي، فأنت بذاك تسبق كل يوم، وأنت تسير في فهم علي، وأنت تسير في فهم علي، فهذا كله توفيق ربي، فهذا كله توفيق ربي، وسوف تكون في عيش رضي، وسوف تكون في عيش رضي. عليك بنهج أصحاب النبي عليه السلام لتنجو صاح من فكر غبي، فأنت بذاك تسبق كل يوم، وأنت تسير في فهم علي، فهذا كله توفيق ربي، وسوف تكون في عيش رضي. فهل اتبعنا هذا النهج؟ وهل اتبعنا هذا الهدي وهذا السبيل لنحقق ما حققوا، ولنفوز كما فازوا، ولنسبق كما سبقوا، ولتكون لنا السعادة في الدارين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكون الفائزين السابقين المنتصرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.